الحمد لله، الحمد لله القوي المتين، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبحانه وبحمده يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فبتقوى الله رفع الإسلام سلمان فارس، وبفقدها وضع الشرك الشقي أبا لهب، وبفقدها وضع الشرك الشقي أبا لهب. فاتقوا الله واعبدوه واسجدوا له وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الناس، إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام، نعمة الحنيفية السمحة، وهي الاستسلام لله تعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والأحكام والشرائع من مقتضاها الإيمان بها والتسليم المطلق للشارع الحكيم سبحانه: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أيها المسلمون، صدق الكلمة وأمانة الحديث والتسليم للشارع الحكيم سمة غداف لها وقعها البالغ في نفوس الناس. إذا ما تحققت طلبتها في أقلام الإعلاميين وممتهني الصحافة، وبفقدانها وإعواز طلابها تجني الصحافة على الدين والأدب. وفي عناقيد الأقلام المحبرة نفوس مريضة تجاوزت نطاقها وخلعت جلبابها الساتر وانتماءها الزائف، حكموا عقولهم فخالفوا كل منقول، وصادموا بها المشروع، أقحموا أنفسهم مدعين علم ما لم يعلموا، فنعق منهم ناعق هو من جهال بعض المعطلين العميان المنكوسين والأغبياء المركوسين. فانتقد بشدة وتشنج جعل الوضوء من الدين، وادعى أنه إنما شرع الوضوء في غابر الزمن إزالة لقذارة الأعراب ورعونة العيش في إبانهم، ولأجل أن العرب كانوا قليلي العناية بالنظافة لقلة الماء عندهم ولقرب أهل الحضر منها من البدو وفي قلة التأنق والترف. يقول الغر كاذبا إن الطهارة والآداب يجب أن تؤتى لمنفعتها وفائدتها المترتبة عليها دنيوية لا دينية، ويضرب بالغرب مثالا يحتذى في النظافة والتطهر وهم مع ذلك غير مسلمين في عصر الحضارة والنضارة، وأن هذا من منطلق حقائق الفلسفة. والحق المسلم أيها الناس أنه لا نصيب لمثله منها إلا السفه. والتقليد في الكفر في غير بينة ولا عذر، لأنه من عمي البصائر، عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. عباد الله، الوضوء لفظة مشتقة من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. سمي الوضوء بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا، وهو فرض من فروض الأعيان في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين قاطبة. فلقد قال الله تعالى في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه الشيخان. فكيف إذن بعد هذا عباد الله أيستهان بالوضوء ويقلل من شأنه؟ وقد تواتر النقل فيه تواترا قطعيا لا يدع مجالا للشك أو الريبة، بل لا يستهين به ولا يشك في أمره إلا أغرار مأفونون ولهازم يهرفون بما لا يعلمون، والله أعلم بما يوعون. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه أحمد وابن ماجه. فما بالكم عباد الله بمن لا يحافظ عليه؟ بل ما ظنكم بمن يتطاول عليه بكل ما يملك من عنجهية وسفه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ألا فاعلموا عباد الله أن آية المائدة هذه من أعظم آيات القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات، وبحق ذلك، فإنها في الوضوء وهو شطر الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه. قال أبو بكر بن العربي لقد قال بعض العلماء: إن في آية المائدة هذه ألف مسألة، واجتمع أصحابنا بمدينة السلام فتتبعوها فبلغوها 800 مسألة ولم يقدروا أن يبلغوها 1000. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد تعريف طرق استخراج العلوم من خبايا الزوايا. ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن سورة المائدة: هي أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي. ولهذا افتتحت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود. فكيف إذن يفقه الوضوء من لم ينقه بعد؟ ألم يعلموا أن هذا الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اختصت بها عن سائر الأمم بدليل قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، رواه البخاري. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بهذه السيماء، فقبحا وسحقا ويا للضيعة لمن لم يلامس الوضوء بشرته. قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، رواه مسلم. عباد الله، الوضوء للصلاة فرضه الله تعالى على هيئة يسيرة، فالمرء المسلم يطهر في وضوئه 4 مواضع من أعضائه فقط، وهي الوجه واليدان إلى المرفقين غسلا، والرأس مسحا بلا غسل، والرجلان إلى الكعبين غسلا. ففي الوجه عباد الله النظر والشم والكلام، وفي الرأس السمع والفكر، وفي اليدين البطش، وفي الرجلين الخطى. ولما كان عمل المرء في هذه الحياة لا يكاد يخرج عن عضو من هذه الأعضاء، ولما كان المرء بطبعه خطاء فقد يأكل الحرام أو يتكلم به أو ينظر إليه أو يشمه، وقد يسمع الحرام أو يمشي إليه أو يمسك بالحرام أو نحو ذلك، كان بحاجة ماسة إلى ما يعينه على تطهير أدرانه وتكفير ذنوبه التي اقترفها بتلك الجوارح. فشرع الله برحمته وحكمته الوضوء يزيل به الإصر والغل، فإذا ما توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بذلكم أيها المسلمون صح الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه. ولقد روى مسلم في صحيحه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، الحديث. والمكاره تكون بشدة البرد أو ألم الجسم أو حرارة الماء أو نحو ذلك. إن هذا الوضوء المتجدد كل يوم مرات وكرات هو الدرع الواقي بأمر الله الذي يحفظ اليدين من القدر والذراعين من الأوساخ والفم من النتن والأنف مما يعلق به والعينين من الرمص والرجلين من رائحتهما الكريهة. وهو فوق ذلك كله يلطف حرارة الجسم ويزيل عنه الخمول والتثاقل ويبعث فيه النشاط، فيكون جديرا بأن يقيم الصلاة على وجهها، إذ يعسر مثل ذلك في حال الفتور والاسترخاء والملل الذي يعقب خروج الفضلات من البدن، فالحاقن من البول والحاقب من الغائط والحازق من الريح كالمريض، كل منهم تكره صلاته على هذه الحال، أخذا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا ما توضأ المرء المسلم زال عنه ذلك كله فنشط وانتعش. عباد الله، بالوضوء يخمد ثوران النفس وتنطفئ نارها، لأن الغضب والتشنج من الشيطان، والشياطين خلقت من نار، وأجدى ما يطفئ النار هو الماء. ولأجل ذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه أحمد. كما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ولعل السر في ذلك والله تعالى أعلم هو أن الإبل مخلوقة من الجان كما صح ذلك عند مسلم في صحيحه، فناسب إزالة الخيلاء والأنفة المنبعثين من الجان بالوضوء بالماء. بل إن في الوضوء منجاة من جنس الشيطان وقطعا لدابره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، الحديث، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وبعد، عباد الله، فإن الوضوء المتجدد يذكرنا بنعمة عظمى من الله بها على عباده، وهي نعمة الماء الطهور: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وما ذلك إلا ليكون ريا للظمأ وإنباتا للزرع وإدرارا للضرع وتطهيرا للأبدان وجمالا في المنظر. فهل بعد هذا الحديث عن الوضوء وفضائله وآثاره يسوغ لنفس سوية أن تحقر من شأنه أو تقصر منفعته أو أن تخوض في لجة مغرقة من القول على الله بلا علم: سبحانك يا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ممن قضى نحبه أو غبر. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الوضوء شأنه عظيم وأمره جسيم، وهو لم يكن مقتصرا يوما ما على رفع الحدث أو عند إرادة الصلاة، بل إنه مشروع في مواضع كثيرة خارجة عن الصلاة، كشرعيته عند الغضب وكذا عند النوم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، الحديث رواه البخاري. وكذا يشرع عند الأكل لمن كان جنبا، فلقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والوضوء مشروع للعائن ليصبه على من عانه، فلقد اغتسل أبو سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت عليه؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ. عباد الله، وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن الوضوء مرتع خصب يجول الشيطان من خلاله على قلوب بني آدم، فقد يوسوس إليهم بالنية، فتراه يقول: أرفع الحدث، أو يقول: أستعد للصلاة، ونحو ذلك من ألفاظ جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها، وربما لبس على بعضهم بكثرة استعمال الماء، وربما أطال الوضوء ففات وقت الصلاة أو فاتت الجماعة، أو توضأ بما يعادل بركة ماء صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لأنفسهم، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وكان أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله قد دخل رباطا فتوضأ، فضحكوا لقلة استعماله الماء، وسأله رجل موسوس فقال: إني لأنغمس في النهر ثم أخرج منه وأشك أن وضوئي قد صح، فقال له: سقطت عنك الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. كل ذلك من استيلاء إبليس على الموسوسين، حتى إنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات. فهؤلاء أحدهم يغسل عضوه غسلا يشاهده ويبصره، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا، حتى إنه يعذب نفسه بكثرة استعمال الماء وإطالة العرك، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان، بل قد يبلغ الأمر ببعضهم أن يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضوءه باطل. أعاذنا الله وإياكم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين،